وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله أجمعين. اللهم بارك لنا في شيخنا يا رب العالمين. رحمه الله تعالى كتاب الشهادات وأحكامها، وأجمعوا على أن شهادة الرجل المسلم البالغ العاقل الحر الناطق المعروف النسب. وأجمعوا على أن شهادة الرجل المسلم البالغ العاقل الحر الناطق المعروف النسب البصير الذي ليس بوالد المشهود له ولا ولد ولا أخ ولا أجير ولا زوج ولا صديق ولا خصم ولا عدو ولا شريك ولا وكيل ولا جار بشهادته على نفسه ولا جار بشهادته إلى نفسه شيئا، ولا يكون صاحب بدعة ولا شاعر يعرف بأذية الناس ولا لاعب الشطرنج يشتغل به عن الصلاة حتى يخرج وقتها، ولا شارب خمر ولا قاذف للمسلمين، ولم يظهر منه ذنب وهو مقيم عليه صغير أو كبير، وهو ممن يؤدي الفرائض ويجتنب المحارم جائزة يجب على الحاكم قبولها إذا كان رجلين أو رجلا وامرأتين، إذا كان ما شهدا عليه مالا معلوما يجب أداؤه وأداه وادعاه المدعي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، صلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وأصحابه من والاه. أما بعد، فهذا المقطع الذي أشرنا إليه يظهر بأن بعض الإخوة حصل عنده إشكال وما أدري أين الإشكال، وأقول أجمعوا على أن شهادة الرجل المسلم يعني يخرج الكافر، البالغ يخرج الصغير، شهادة الصبيان فيها تفصيل كما مر في أبواب الفقه، العاقل يخرج المجنون، الحر يخرج العبد، الناطق يخرج من الأخرس. عندنا مسألة الناطق هنا فيها خلاف بين العلماء، هو يقول بأن لا بد أن يكون ناطقا يخرج الأخرس، يعني هذا محل إجماع، والصواب بأن هذا إجماع منخرم في مسألة الناطق. يمكن أنا في الدرس الماضي جمعتها جميع، ولذلك ممكن أشكل في الناطق، الإجماع غير متحقق، فيجوز شهادة الأخرس لخلاف بعض المالكية والشافعية. إذن يجوز شهادة الأخرس المفهومة اللي سبق ذكرها في أبواب الفقه. قال البصير الذي ليس بوالد المشهود ولا ولد، هذه مسألة أيضا أخرى، هل يجوز شهادة الفرع للأصل والأصل للفرع؟ حكى الإجماع بأنه ما يجوز، قال ليس بوالد، يعني يشترط أن يكون ليس والدا ولا ولدا، وهذه أيضا مسألة خلافية سبق أننا ذكرناها في قراءتنا في إعلام الموقعين، وكيف بحثها ابن القيم وأطال النفس فيها، الظاهرية يرون جواز، كذلك بعض أهل العلم من أهل التحقيق. قال ولا ولد ولا أخ ولا أجير ولا زوج ولا صديق ولا خصم، ولا خصم يعني أن لا يكون خصما، شرط أن لا يكون خصما، هذه الشهادة له، هذه عفوا الشهادة عليه، شهادة عليه. نعم. ولا عدو. أما الشهادة له فيجوز شهادة العدو لعدوه، شهادة الخصم لخصمه يجوز، ما يمكن أن يكون يحصل فيها يقال والله يجر فسادا إليه، لا هو يجر نفعا إليه. ثم باقي المسائل التي ذكرناها. فرائض. كتاب الفرائض، قال الله جل ذكره وتقدست أسماؤه: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك، وإن كانت واحدة فلها النصف. الآية. قال وأجمعوا على أن مال الميت بين جميع ولده للذكر مثل حظ الأنثيين إذا لم يكن بينهم أحد من أهل الفرائض، وإذا كان معهم من له فرض معلوم بدأ بفرضه فأعطيه، وجعل الفاضل من المال بين الولد للذكر مثل حظ الأنثيين. نعم، هذا إجماع صحيح وثابت أجمع العلماء على أن مال الميت بين جميع أولاده للذكر مثل حظ الأنثيين، لقول الله تعالى يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، إذا لم يكن بينهم أحد من أهل الفرائض، إذا لم يكن أحد من معهم أو بينهم من أهل الفرائض، مثل إذا مات زوج عن زوجة وعن أولاد بنين وبنات، فيبدأ بمن؟ بالزوجة أولا، ثم يقسم الباقي بين الأولاد للذكر مثل حظ الأنثيين. نعم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم ألحق الفرائض بأهله، بأهله يعني أهل الفرائض، فما بقي فلأولى رجل ذكر. نعم. قال وأجمعوا على أن للثنتين من البنات الثلثين. نعم، وأجمعوا على أن للثنتين من البنات الثلثين، للثنتين من البنات الثلثين، هذا إجماع صحيح وثابت، إجماع صحيح وثابت. خالف في ذلك ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه، ابن عباس خالف في هذه المسألة، وخلافه عد شذوذا، ولذلك الإجماع متحقق على أن للثنتين من البنات الثلثين فأكثر، لقول الله تعالى فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك. ابن عباس ذهب إلى أن لها النصف، إلى أن لهما النصف، والصواب بأن لهما الثلثين، وهذا إجماع متحقق. وعد خلاف ابن عباس شذوذ، وقيل بأنه رجع عنه، سأبحثه بعد قليل. قال وأجمع أهل العلم على أن بني الابن وعلى أن بني الابن وبنات الابن لا يرثون مع بني الصلب. نعم، هذا أيضا إجماع ثابت وصحيح، أجمعوا على أن بني الابن وبنات الابن لا يرثون مع بني الصلب، لا يرثون مع بني الصلب، وذلك للقاعدة الفرضية المشهورة أن كل من أدلى بواسطة فإن تلك الواسطة تحجبه، فولد الإبن لما أدلى بالإبن وهو أبوه فإنه يحجبه إن كان موجودا، يعني لو أن ميتا مات عن إبن وابن إبن وزوجة، المسألة من كم؟ من ثمانية، للزوجة كم؟ سهم واحد، والباقي سبعة أسهم للإبن، طيب ابن الإبن ماذا له؟ محجوب. نعم. وأجمعوا على أن بني الابن وبنات الابن يقومون مقام البنين والبنات ذكورهم كذكورهم وإناثهم كإناثهم إذا لم يكن للميت ولد لصلبه. نعم، أيضا هذه مسألة الإجماع فيها صحيح ومتحقق، أجمعوا على أن بني الابن وبنات الابن يقومون مقام البنين والبنات ذكورهم كذكورهم وإناثهم كإناثهم إذا لم يكن الميت ولد لصلبه. واضح المسألة هذه؟ هذا إجماع متحقق وثابت، إجماع متحقق وثابت، يعني بني الأولاد يقومون مقام آبائهم في حال فقدهم، فللذكر الذكر يقوم مقام أبيه في الميراث، والأنثى تقوم مقام أمها في الميراث. مثال لو مات رجل عن زوجة وابن ابن وبنت ابن، المسألة من كم؟ من 24، للزوجة الثمن ثلاثة أسهم، هذا فرض، والباقي 21 سهم بين ابن الابن وبنت الابن تعصيبا، فللولد 14 سهم وللبنت 17. هذه المسألة حصل خلاف فيها، ورد خلاف في هذه المسألة عن مجاهد، ورد عنه بأن ولد الابن لا يحجبون الزوج من النصف إلى الربع كما يحجب الولد نفسه، ولا الزوجة من الربع إلى الثمن، ولا الأم من الثلث إلى السدس، يعني هذه مسألة فيها أيضا ذكروا خلاف. الخلاف بالنسبة لمجاهد خلاف شاذ، عدوه شاذا، وأيضا ذكروا بأنه محجوج بالإجماع، وقد نقل الإجماع غير واحد من أهل العلم على أن هؤلاء الأولاد يقومون مقام آبائهم. وأجمعوا على أن ولد البنات لا يورثون ولا يحجبون إلا ما اختلف فيه من ذوي الأرحام. نعم، هذا أيضا إجماع ثابت وصحيح، أجمعوا على أن ولد البنات لا يورثون أو لا يرثون ولا ماذا قال؟ لا نعم أجمعوا على أن ولد البنات لا يورثون ولا يحجبون إلا ما اختلف فيه من ذوي إلا ما اختلف فيه من ذوي الأرحام. هذا الإجماع صحيح وثابت، وصورة المسألة أن ذوي الأرحام لما كان الخلاف في توريثهم قويا فإنهم لا يرثون في حال وجود أحد من أصحاب الفروض أو العصبات عند من يرى توريثهم، وأما من لا يرى توريثهم فإنهم يتفقون معهم أصلا. ولذلك قال هنا وأجمعوا على أن ولد البنات لا يورثون ولا يحجبون إلا ما اختلف فيه من ذوي الأرحام، فهذا إجماع صحيح وثابت. نعم. وأجمعوا أن لا ميراث لبنات الإبن إذا استكملت البنات الثلثين، وذلك إذا لم يكن مع بنات الإبن ذكر. نعم أيضا هذا إجماع صحيح وثابت أن لا ميراث لبنات الإبن إذا استكملت البنات الثلثين، وذلك إذا لم يكن مع بنات الإبن ذكر، لأن وجود ذكر مع بنات الإبن ماذا يفعل بهن؟ يعصبهن، فإذا لم يكن معهن ذكر فليس لهن شيء، لا يرثن مع بنات الإبن إذا استكملنا الثلثين. نعم. قال وأجمعوا على أنه إن ترك بنات وبنت ابن أو بنات ابن فللابنة النصف ولبنات الابن السدس تكملة الثلثين. نعم. قال وأجمعوا على أنه إن ترك بنات وبنت ابن أو بنات ابن فللابنة النصف ولبنات الابن السدس تكملة الثلثين. تكملة الثلثين يعني أن بنات الابن سواء كنا واحدة أو أكثر إذا كنا مع البنت الصلبية فإنهن يشتركن في السدس تكملة الثلثين، ولم يكن بين الورثة من يعصب بنت الابن، هذا شرط، ولا من يحجبها، فإذا وجد من يعصبها أو يحجبها فإن لا تأخذ هذه القسمة. ولذلك هذا الإجماع صحيح وثابت. نعم. وأجمعوا على أنه إن ترك بنتا وابن ابن فلابنته النصف وما بقي فلابن الابن. وأجمعوا على أنه إن ترك بنتا وابن ابن فلابنته النصف وما بقي فلابن الابن، وهذا إجماع صحيح وثابت. إذا اجتمع مع البنت الصلبية ابن ابن فإن البنت ترث بالفرض، والباقي يكون لمن؟ لابن الابن تعصيبا، يكون الباقي له تعصيبا. نعم. وأجمعوا على أنه إن ترك ثلاث بنات ابن بعضهن أسفل من بعض فللعليا منهن النصف وللتي تليها السدس وما بقي فللعصبة. نعم هذا أيضا إجماع صحيح وثابت أن من ترك ثلاث بنات ابن بعضهن أسفل من بعض فللعليا منهن النصف والتي تليها السدس وما بقي في للعصبة، هذا إجماع صحيح وثابت، يعني أن بنات الابن ينزلن منزلة البنات الصلبيات إذا لم يكن معهن معصب، فإذا اجتمع بنات الابن القريبات والبعيدات كيف نورثهن؟ فالقربة تحجب التي بعدها حجب نقصان، والوسطى تحجب البعدة أيضا حجب نقصان، وهكذا حتى تحرم الأخرى ولذلك قال وأجمعوا على أنه إن ترك ثلاث بنات ابن بعضهن أسفل من بعض فللعليا منهن النصف وللتي تليها السدس. أما إذا وجد الثالثة فتحجب حجب حرمان، ما يقال حجب نقصان، لا تحجب حجب حرمان، ليس لها شيء، لأن إذا قلنا لها النصف والتي تليها لها السدس يكون الباقي للعصبة كما ذكر رحمه الله تعالى. بهذه الصورة بهذا المثال يكون الإجماع صحيح وثابت. نعم. وأجمعوا على أن للبنتين مع ابنة الابن وبنات الابن إذا كان معها أو معهن ابن ابن أو بنو ابن أو ابن ابن ابن أو بنو ابن ابن ابن الثلثين. نعم هذا الإجماع غير متحقق، هذا إجماع غير صحيح، صورة المسألة التي ذكرها المصنف رحمه الله هو أن ابن الابن يعصب أخته سواء كانت في درجته أو أعلى منه، وذلك إذا استكملنا البنات الصلبيات الثلثين. يعني لو ضربنا مثال، لو مات ميت عن بنتين وابنة ابن وابن ابن، مسألة من كم؟ من ثلاث، للبنتين الثلثان سهمان، والباقي لأولاد الابن سهم واحد، للذكر مثل حظ الأنثيين مثل حظ. هذه صورة المسألة. لكن خالف في هذا ابن مسعود رضي الله عنه، وكذلك هو مذهب علقمة وأبو ثور، وأيضا مذهب الظاهرية مذهب داود وابن حزم، ذهبوا إلى أن ابن الإبن لا يعصب أخته سواء كانت في درجته أو أعلى منه، إذا استكملنا البنات الصلبيات الثلثين، وأنه لا شيء لبنات الإبن. بل إن ابن حزم الظاهري حكى الإجماع المضاد، حكى الإجماع المضاد. ماذا قال ابن حزم؟ قال: فإن ترك ابنتين وبنات ابن وعما وابن عم أو أخا وابن أخ فللبنتين الثلثان، ويكون ما بقي للعم أو لابن العم أو للأخ أو لابن الأخ، ولا شيء لبنات الابن. قال: وهذا كله نص وإجماع متيقن. إذن صار عندنا إجماعان متضادان. ابن المنذر يحكي إجماع بأنهن إيش؟ يورثن، لأن أخاهن يعصبهن في هذه الصورة إذا استكملت الصلبيات الثلثين. ابن حزم يقول: لا، الإجماع على خلاف ذلك. إذن هذه المسألة يعني لم يتحقق فيها الإجماع، بارك الله فيك. نعم. قال: وأجمعوا على أن الأبوين إذا ورثاه أن للأب الثلثين وللأم الثلث. أعد. قال: وأجمعوا على أن الأبوين إذا ورثاه أن للأب الثلثين وللأم الثلث. نعم، هذا إجماع صحيح وثابت، إجماع صحيح وثابت، وهو أن الأبوين الأب والأم إذا انفردا في الميراث ولم يكن معهما فرع وارث، فإن للأم الثلث من أصل التركة، وهو أعلى فرض لها، وهو أعلى فرض لها. كم بقي؟ ثلثين. لمن؟ يكون للأب، يكون للأب. لو مات ميت عن أب وأم فالمسألة من كم سهم؟ ثلاث، سهم واحد للأم وسهمان للأب. نعم. قال: وأجمعوا على أن الإخوة لا يرثون مع الأب شيئا، وانفرد ابن عباس فقال: السدس الذي حجبه الإخوة للأم عنه هو للإخوة. نعم، هذه مسألة خلافية، الخلاف فيها قوي، وهي: هل الإخوة يحجبون بالأب؟ هل الإخوة يحجبون بالأب؟ نعم، الإخوة يحجبون بالأب لكونه أصلا وارث، والقاعدة عندنا أن الأصل الوارث يحجب الإخوة. الآن قال: أجمعوا على أن الإخوة لا يرثون مع الأب شيئا. من الذي انفرد؟ ابن عباس. فقال: السدس الذي حجبه الإخوة للأم عنه هو للإخوة. ولذلك ابن عباس رضي الله عنه أرضاه ورد عنه أنه يقول: في السدس الذي حجبه الإخوة للأم هو للإخوة، لا يكون للأب، إنما تقبضه الأم ليكون للإخوة، ليكون للإخوة. الإجماع صحيح وثابت، الإجماع صحيح وثابت أن الإخوة يحجبون بالأب، وذلك للقاعدة الفرضية أن الأب يحجب الإخوة، الأب الأصل الوارث يحجب الإخوة. أما الرواية عن ابن عباس رحمه الله تعالى ورضي عنه، فقد جاءت رواية أخرى تتفق مع ما ذهب إليه جماهير السلف والخلف، وهي قوله: الكلالة من لا ولد ولا والد، ومفهومه أن الإخوة لا يرثون مع الأب شيئا. ونحن ذكرنا لكم بأنه إذا ورد عن ابن عباس أو عن غيره روايتان فلا يجوز الأخذ بها بأحدهما مع ترك الأخرى التي توافق مذهب الجماهير، وإنما نأخذ بالتي توافق مذهب جماهير أهل العلم، وبهذا يكون الإجماع صحيحا والحمد لله. نعم. قال وأجمعوا أن رجلا لو ترك أخاه وأخته أن المال بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين. نعم وأجمعوا هذا إجماع صحيح وثابت أن رجلا لو ترك أخاه وأخته يعني ليس له وارث غيرهما فإن الترك بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين على القاعدة العامة يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فينزلان منزلة الفرع الوارث. نعم قال وأجمعوا أن الزوج يرث من زوجته إذا لم تترك ولدا أو ولد ابن أن قال وأجمعوا أن الزوج يرث من زوجته إذا لم تترك ولدا أو ولد ابن ذكرا كان أو أنثى النصف. نعم واللي بعدها وأجمعوا أن له الربع إذا تركت ولدا أو ولد ولد ولا ينقص منه شيء. نعم بعدها وأجمعوا أن المرأة ترث من زوجها الربع إذا هو لم يترك ولدا ولا ولد ابن. نعم هذه المسألة أيضا من المسائل الهامة وهي أن الزوج يرث من زوجته النصف بشرط واحد وهو عدم الفرع الوارث والربع مع وجود الفرع الوارث وكذلك الزوجة ترث من زوجها الربع إذا لم يكن فرع وارث والثمن إذا كان ثم. فالمسألة هذه واضحة والأدلة فيها ظاهرة ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركنا من بعد وصية يوصين بها أو دين ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين. وقد حكى الإجماع غير واحد من أهل العلم فالإجماع صحيح وثابت في أن الزوج يرث من زوجته النصف إذا لم يكن فرع وارث والربع مع وجوده وترث الزوجة الربع مع عدم الفرع الوارث والثمن مع وجوده. هناك خلاف شاذ وهو إذا كان الفرع الوارث ولد ابن يعني ابن إذا كان الفرع الوارث ابن فإن مجاهدا رحمه الله تعالى قال ولد الابن لا يحجبون الزوج من النصف إلى الربع كما يحجب الولد نفسه ولا الزوج من الربع إلى الثمن ولا الأم من الثلث إلى السدس. وقد عد خلاف مجاهد عد شذوذا حيث إنه مسبوق ومحجوج بالإجماع. نعم قال وأجمعوا أن حكم الأربعة من الزوجات حكم الواحدة في كل ما ذكرنا وحده وأجمعوا أنها ترث الثمن ما ذكرنا عنه. نفسها قلناها. نعم تفضل. وأجمعوا أنها ترث الثمن إذا كان له ولد أو ولد ابن. نعم كما ذكرنا قبل هذا إجماع صحيح وثابت هذه المسائل الأربعة الإجماع فيها متحقق. وأجمعوا أن حكم الأربعة من الزوجات حكم الواحدة في كل ما ذكرنا. نعم هذا أيضا إجماع صحيح وثابت حكم الزوجات الأربع حكم الواحد إذا كان معها فرع وارث فإنها ترث الثمن إذا لم يكن معها فرع وارث فإنها ترث الربع. ففرض الزوجة الواحدة والزوجات الأربع الربع بشرط واحد وهو عدم الفرع الوارث والثمن بوجوده. نعم وأجمعوا أن اسم الكلالة يقع على الإخوة. وأجمعوا أن اسم الكلالة يقع على الإخوة. نعم أجمعوا على أن اسم الكلالة يقع على الإخوة هذا أيضا إجماع صحيح وثابت إجماع صحيح وثابت على أن اسم الكلالة يقع على الإخوة اسم الكلالة يقع على الإخوة بمعنى أن المراد بلفظ الكلالة الوارد في آيتين وردت لفظة الكلالة في أي سورة في سورة النساء في موضعين المقصود بالكلالة هو الميت الذي لا ولد له الميت الذي لا ولد له ولا والد لا ولد له وإن نزل من الذكور والإناث ولا والد له وإن علا من الأجداد من جهة الأب من جهة الأب فأجمعوا على أن اسم الكلالة هذا هو من لا ولد له ولا والد. حصل خلاف في هذه المسألة وهي أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وابن عباس ذهب إلى أن معنى الكلالة ما خلى الولد، وهذه اللفظة واردة في دواوين السنة عن عمر وعن ابن عباس أن لفظ الكلالة ما خلى الولد. ماذا تفهمون من هذه؟ على أن الأب إذا وجد فلا يقال، أن الأب إذا وجد فيسمى إيش؟ هذا يسمى كلالة. وحجتهم في ذلك قول الله جل وعلا: يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت. فقالوا بأن الآية جاء فيها ذكر الأخت وأنها ترث أخاها إذا لم يكن له ولد، وأن الأخ يرث أخته بشرط عدم الولد ولم يشترط الوالد، ولم يشترط الوالد. قال ابن قدامة رحمه الله تعالى بعدما حكى رواية عمر وابن عباس، قال: والصحيح عنهما كقول الجمهور. فكأنه يضعف الرواية عن عمر رضي الله عنه وعن ابن عباس رضي الله عنه. وقال ابن عبد البر: ومما يدل على فساد رواية من روى عن ابن عباس في الكلالة أنه من لا ولد له فقط، وأنه ورث الإخوة للأب من كان مع الأب، من كانوا مع الأب إذا لم يكن ولد، أنه لم يختلف عنه في أن الجدات تحجب بها الإخوة، وأن الأم لا يحجبها عن الثلث إلى السدس إلا ثلاثة من الإخوة فصاعدا. فجيء على قولي هذا في امرأة خلفت من الورثة زوجا وأبوين وأخوين أن للزوجة النصف وللأم الثلث وللأب السدس، ويسقط الإخوة لأن الأب لا يحجبه البنون عن السدس، فكيف يحجبه عنه الإخوة؟ وهذا لا يصح عن ابن عباس من جهة الرواية ولا من جهة القياس على أصله الذي لم يختلف عليه فيه. إلا أن أكثر، طبعا انتهى كلام ابن عبد البر، قلت إلا أن أكثر الروايات عن ابن عباس أنه ما خلى الولد والوالد. فقد جاء عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال: الكلالة من لا ولد له ولا والد. وجاء عنه أيضا أنه يقول في السدس الذي يحجبه الإخوة للأم، قال: هو للإخوة لا يكون للأب، إنما تقضيه الأم ليكون للإخوة. ولهذا رجح البيهقي رحمة الله عليه أن الأصح عن عمر وعن ابن عباس هي الرواية التي فيها ما خلى الوالد والولد، ما خلى الوالد والولد. خلاصة المسألة أن لفظة الكلالة هي من لا والد له ولا ولد، وأما الرواية عن ابن عباس وعن عمر قبله فهي تدور ما بين الضعف وما بين المعارض أو التعارض، فالمروي عنهم ما يوافق جمهور أهل العلم كما ذكر ذلك ابن قدامة ابن عبد البر، وهو الذي صححه البيهقي رحمه الله تعالى. نعم. قال: وأجمعوا أن مراد الله عز وجل في الآية التي في أول سورة النساء الإخوة من الأم، وبالتي في آخرها الإخوة من الأب والأم. نعم، هذا أيضا إجماع صحيح وثابت، وأن المقصود بالآية الكريمة التي في أول النساء، ما هي الآية التي في أول النساء؟ ها؟ ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد، فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركنا. الآية التي في أول سورة النساء مقصود، وعفوا، وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهم السدس، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث من بعد وصية يوصي بها أو دين. هذه الآية الأولى. أما الآية الثانية فهي يستفتونك في الكلالة إن امرؤ هلك إلى آخر الآيات. المقصود بأن هذه الآية التي في أول سورة النساء المقصود فيها الإخوة من الأم، وإن كان رجل يورث كلالة وله أخ أو أخت يعني من الأم. والآية الأخرى في آخر سورة النساء المقصود في آخرها الإخوة من الأب والأم، وهي يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة، وهذا إجماع صحيح وثابت ومتحقق. نعم. وأجمعوا على أن الإخوة من الأم لا يرثون مع ولد الصلب ذكرا كان أو أنثى. نعم. قال رحمه الله تعالى: وأجمعوا على أن الإخوة من الأم لا يرثون مع ولد الصلب ذكرا كان أو أنثى، وهذا إجماع صحيح وثابت، صحيح وثابت. والمعنى أن الإخوة من الأم يسقطهم أربعة، الإخوة من الأم يسقطهم أربعة: أولا ولد الصلب ذكرا كان أو أنثى، هذا ذكره المصنف. ثانيا ولد الابن وإن نزل سواء كان ذكرا أو أنثى. ثالثا الأب. رابعا الجد أبو الأب وإن بعد، الجد أبو الأب وإن بعد. هذا الأربعة يسقطون من؟ الأخوة من الأب. أسأل اللي نايمين، واضح؟ عندنا أربعة يسقطون الإخوة من الأم، من يعيدهم؟ الأب عندك والجد من الأب، هذه واحد يعني تحفظها، وعندك الابن وابن الابن سواء كان ذكر أو أنثى، يسقطون الإخوة من الأم. هذه هي يعني المسألة، هذا هو المراد بالمسألة. خالف في هذه المسألة ابن عباس رضي الله عنه في مسألة الأب تحديدا. احنا قلنا ماذا قلنا في المسألة هنا؟ وأجمعوا على أن الإخوة من الأم لا يرثون مع ولد الصلب ذكرا كان أو أنثى. ابن عباس في غير هذه المسألة خالف في مسألة الأب، فقال بأن الأب لا يسقط الإخوة من الأم، فهو يرى بأن الإخوة من الأم لا يحجبهم الأب. طبعا الجد من باب أولى، الجد من باب أولى، لكن ورد عنه رواية أخرى بأنه يرى بأن الأب يحجبهم كما في مسألة الكلالة التي مرت معنا. قال: وأجمعوا أن الإخوة من الأم لا يرثون مع الأب ولا مع الجد أبي الأب وإن بعد، فإذا لم يترك المتوفى أحدا ممن ذكرنا أنهم يحجبون الإخوة من الأم، وترك أخا أو أختا لأم فله أو لها السدس فريضة، فإن ترك أخا أو أختا من أمه فالثلث بينهما سواء، لا فضل للذكر منهم على الأنثى. نعم، هذا أيضا إجماع صحيح وثابت. وصورة المسألة أن الإخوة لأم إن ورثوا وكانوا الإخوة لأم إن ورثوا وكانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث ذكورهم وإناثهم سواء، هذه خلاصة المسألة. طبعا المسألة فيها خلاف عن ابن عباس كما ذكرنا فيما سبق، قال في مسألة الإخوة لأم كثيرا رحمه الله ورضي عنه، فيذهب إلى أنهم يقتسمون الثلث للذكر مثل حظ الأنثيين قياسا على ولد الأبي والأم، لكن هذا القول عن ابن عباس. يقول ابن قدام رحمة الله عليه: أما التسوية بين ولد الأم فلا نعلم فيه خلافا إلا رواية شذت عن ابن عباس أنه فضل الذكر على الأنثى، فضل الذكر على الأنثى. نعم. قال: وأجمعوا على أن الإخوة من الأب والأم ومن الأب ذكورا أو إناثا لا يرثون مع الابن ولا ابن الابن وإن سفل ولا مع الأب. نعم. قال: وأجمعوا على أن الإخوة من الأب والأم ومن الأب ذكورا أو إناثا لا يرثون مع الإبن ولا مع ابن الإبن وإن سفل ولا مع الأب. هذا إجماع أيضا صحيح وثابت، وقد ورد خلاف عن ابن عباس رضي الله عنه حيث قال: السدس الذي حجبه الإخوة للأم لا يكون للأب، إنما تقبضه الأم ليكون للإخوة مثل ما ذكرنا قبل قليل، ولكن هذه الرواية كما ذكرنا لكم بأنها مخالفة للمشهور عن ابن عباس، فقد ورد عنه أنه قال في الكلال من لا ولد له ولا والد. وأيضا ثبت عنه أنه كان يحجب الإخوة بالجد، فبالأب من باب إيش أولى، يحجب بالأب من باب أولى. نعم. وأجمع أهل العلم على أنهم مع البنات وبنات الابن عصبة لهم ما فضل عنهم يقتسمونه بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين. نعم، نفس هذه المسألة. نعم. وأجمعوا على أن ما فوق البنتين من البنات كحكم البنتين. أيضا هذا إجماع صحيح وثابت، أن ما فوق البنتين من البنات كحكم البنتين. ما لهما؟ الثلثان. نعم. وأجمعوا على أن للأخ من الأب والأم جميع المال إذا لم يكن معه من له سهم معلوم. نعم، وأجمعوا على أن للأخ من الأب والأم جميع المال إذا لم يكن معه من له سهم معلوم. إذا لم يكن معه من له سهم معلوم. صورة المسألة أن الأخ الشقيق والأخ لأب يرثون عصب، فإذا كان مع أحدهم صاحب فرض لا يحجب به فإنه يأخذ ما بقي بعد أصحاب الفروض. إذا لم يكن معه صاحب فرض فإنه يأخذ المال كله، لقول الله تعالى يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة، الآيتين آيتي الكلالة. الإجماع هنا صحيح وثابت على أن الأخ الشقيق والأخ لأب الذين يرثون عصبة إذا لم يكن معهم صاحب فرض فإنهم يحوزون المال كله. نعم. وين؟ لو أجمع على أن للأخ من الأب والأم، هذا الشقيق المقصود فيه الشقيق. نعم. وأجمع أهل العلم على أن الإخوة والأخوات من الأب لا يرثون مع الإخوة والأخوات من الأب والأم شيئا. نعم، هذا أيضا إجماع صحيح وثابت على أن الإخوة والأخوات من الأب لا يرثون مع الإخوة والأخوات من الأب والأم شيئا، لأن الإخوة الأشقاء يدلون بطريقين والإخوة لأب يدلون طريق واحد، ولذلك يحجبون. نعم. وأجمعوا على أن الإخوة والأخوات من الأب يقومون مقام الإخوة والأخوات من الأب والأم، ذكورهم كذكورهم وإناثهم كإناثهم إذا لم يكن للميت إخوة ولا أخوات للأب والأم. نعم، هذا أيضا إجماع صحيح وثابت، وهو أن الإخوة للأب ينزلون منزلة الأشقة عند فقدهم. الإخوة لأب ينزلون منزلة الإخوة الأشقة عند فقدهم. الإخوة لأب حكمهم حكم الإخوة الأشقة إذا فقدوا، ولذلك الأخت الشقيقة ترث النصف قلنا بأربعة شروط. الشرط الأول ما هو؟ عدم المعصب، والثاني عدم المشارك، والثالث عدم الفرع الوارث، والرابع عدم الأصل الوارث من الذكور. عدم الأصل الوارث من الذكور، ولذلك ترث النصف بمثل هذا فتنزل منزلة الأخت الشقيقة، الأخت لأب هذه. نعم. وأجمعوا على أن لا ميراث للأخوات من الأب إذا استكمل الأخوات من الأب والأم الثلثين إلا أن يكون معهن أخ ذكر. نعم، وأجمعوا على أن لا ميراث للأخوات من الأب إذا استكمل الأخوات من الأب والأم، يعني الشقيقات الثلثين، إلا أن يكون معهن أخ ذكر. لماذا؟ حتى يعصبهن. الأخوات الشقيقات إذا استكملن الثلثين فليس للأخوات لأب شيء يحجبن إلا أن يكون معهن أو لهن ذكر، ويشترط أن يكون الذكر في درجتهن، يعني أخ لأب، حتى يعصبهن ليرثن الباقي. هذا إجماع صحيح وثابت، هذا إجماع صحيح وثابت، والأدلة هي ما سبق في آيات الكلال. نعم. طبعا هذه المسألة فيها خلاف دقيق جدا. طبعا هذا الخلاف لا حاجة إلى ذكره لأنه قد يشتت أذهانكم، والمقصود بأن هذا الخلاف مطروح والصواب بأن هذا القول الإجماع فيه متحقق، لأن الخلاف أحيانا في مثل هذه المسائل لا يدور على ذات هذه المسألة وإنما يحوم حولها. وأجمعوا على أن الإخوة من الأب يرثون ما فضل عن الأخوات للأب والأم، فإن ترك أختين أو أخوات لأب وأم فلهن الثلثان، وما بقي فللإخوة من الأب. نعم، هذا أيضا إجماع صحيح وثابت، وهو أن الإخوة من الأب يرثون ما فضل عن الأخوات للأب والأم. لماذا؟ لأنهن يرثن بالفرض، فهو عاصب فيرث بعدما يرث الأخوات فيأخذن الثلثين، وما بقي فهو للإخوة لأب. نعم. وأجمعوا على أن للجدة السدس إذا لم تكن للميت أم. نعم، هذا أيضا إجماع صحيح وثابت على أن للجدة الوارثة السدس إذا لم يكن دونها أم أو جدة أقرب منها. نحن قلنا لكم دائما بأن القريب يحجب البعيد، فكل من أدلى بوارث فإنه يحجبه، ولذلك قالوا أجمعوا على أن للجدة السدس إذا لم تكن للميت أم، إذا لم تكن للميت أم فإن الجدة تأخذ السدس، وهذا إجماع صحيح وثابت. وأجمعوا على أن الأم تحجب أمها وأم الأب. نعم، وأجمعوا على أن الأم تحجب أمها وأم الأب. الأم تحجب أمها وأم الأب، لماذا؟ لأن الجدة من جهة الأم محجوبة بمن؟ بالأم. الجدة من جهة الأم محجوبة بالأم، وكذلك أم الأب أصلا هي لا ترث، أم الأب مع وجود الأم لا ترث، ولذلك هذا الإجماع ثابت والصحيح. نعم. وأجمعوا على أن الأب لا يحجب أم الأم. نعم، وأجمعوا على أن الأب لا يحجب أم الأم، يعني الجدة من جهة الأم ترث بالفرض بوجود الأب. الجدة من جهة الأم ترث بالفرض بوجود الأب، يعني الآن وجود الأب لا يؤثر على الجدة التي هي من طريق أم الأم، فلا يحجبها حجب حرمان ولا حجب نقصان. أضرب لكم مثال، لو مات ميت عن جدة من قبل الأم وعن أب، المسألة من كم؟ من ستة، للجدة السدس واحد والباقي للأب وهو خمسة أسهم. نعم. وأجمعوا على أن الجدتين إذا اجتمعتا وقرابتهما سواء وكلتاهما ممن يرث أن السدس بينهما. نعم، هذا أيضا إجماع صحيح وثابت أن الجدات يشتركن في السدس إذا كنا في طبقة واحد. أجمعوا على أن الجدتين إذا اجتمعتا وقرابتهما سواء، يعني في طبقة واحد، وكلتاهما ممن يرث أن السدس بينهما، هذا إجماع صحيح وثابت ولا يعرف له مخالف. طبعا المستند ما جاء عن القاسم ابن محمد قال أتت الجدتان إلى أبي بكر رضي الله عنه فأراد أن يجعل السدس للتي من قبل الأم، فقال له رجل من الأنصار أما إنك تترك التي لو ماتت وهو حي كان إياها يرث، فجعل أبو بكر رضي الله عنه السدس بينهما. ولذلك أهل العلم يقولون بوجوب عدم التعدي على هذه السنة الثابتة عن أبي بكر رضي الله عنه. وأيضا الجدات ذوات العدد لا يشركهن ذكر يستوين كثيرهن وواحدتهن كالزوجات، يصبحن كالزوجات، مثل لو كان عنده أربع زوجات أو ثلاث زوجات يشتركن في الربع أو في الثمن على حسب الحال. نعم. وأجمعوا على أنهما إذا اجتمعتا وإحداهما أقرب من الأخرى وهما من وجه واحد أن السدس لأقربهما. نعم، أيضا هذا إجماع صحيح وثابت أن الجدات إذا اجتمعتا ولم يكن في طبقة واحد هناك قربة وبعدة لكنها ترث أن السدس للقربى. نعم. وأجمعوا على أن الأم تحجب الجدات. نعم، هذا إجماع صحيح وثابت، أن الأم تحجب الجدات، الأم تحجب الجدات، هذا إجماع صحيح وثابت. نعم. وأجمعوا على أن الجدة لا تزاد على السدس. نعم، أيضا هذا إجماع صحيح وثابت، أن الجدة لا تزيد على الثلث، ميراث الجدة، عفوا السدس، ميراث الجدة أو الجدات السدس لا يزدن على ذلك، ميراثهن السدس لا يزدن على ذلك. ورد خلاف في هذه المسألة عن ابن عباس، وهو مذهب طاووس ابن كيسان، قالوا بأن الجدة بمنزلة الأم إذا لم تكن أم، وذكر عن طاووس أنه قال الجدة بمنزلة الأم ترث ما ترث الأم، والأم كم ترث؟ هل ترث السدس فقط؟ لا، السدس الأم ترث السدس، ترث الثلث، ثلث الباقي. قالوا تنزل منزلة الأم، تنزل منزلة الأم. طيب، هل هذا الإجماع يخرق، هل هذا الخلاف يخرق الإجماع؟ قال الجويني رحمه الله تعالى، وروي عن ابن عباس في رواية شاذة، أنه قال الجدة من قبل الأم إذا انفردت بالإرث كانت كالأم، وهذا لا يعتد به، والرواية عنه مرسلة، رواه إسرائيل عن أبي إسحاق عن رجل عن ابن عباس، عن رجل عن ابن عباس. وأيضا ممكن أن يجاب بأن قوله أنها بمنزلة الأم في الميراث يؤول لا في قدر الفرض، في منزلة الأم ممكن أن نحمل كلام ابن عباس على أنه قصد في الميراث لا في قدر الفرض، لأنه روي عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم ورث الجد السدس، وهو لا يخالف ما رواه، ولأن قضية أبي بكر وعمر في إعطائها السدس مع سؤال الناس عن فرضه، ورواية المغيرة أيضا ومحمد بن مسلمة ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو بمشهد من الصحابة وقبلوا ذلك وعملوا به، فإن هذا إجماع لا يسوغ خلافه، ولذلك يكون الإجماع صحيحا بعد هذا البحث في جهة الرواية ومن جهة التأويل والحمل على المعنى الصحيح. نعم. طيب، نكتفي، صلى الله وسلم على نبينا محمد.